وليس لي طول. ليس لي طول يعني ايه؟ من لم يستطع منكم ايه طولا. ليس لي طول يعني ايه؟ يعني ما عندوش قدره ولا نفقه ولا نفقه. وليس لي طول اتزوج به النساء. معروف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان من فقراء المسلمين، بل من افقر المسلمين، ولذلك بيعد في اهل الصفه. وقلت لكم العله في انه كان اكثر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه عنه ونقل الحديث ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الملازمه ويتكلم عنها ويقولها بصراحه: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني. يبقى معاه على طول، لانه ما كان له حول ولا قوه، ما كانش حد ياكله ما بياكلش. فيبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ان الكل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان الكل يسارع الى ان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيجيب له لحم، ده بيجيب له تمر، ده بيجيب له لبن. ابو هريره فين؟ قاعد، واخد بالك؟ فالنبي ما كان يستاثره بشيء لنفسه، يعني يجي له حاجه وطلع على روح البيت ودوها البيت واللي قاعدين بيتفرجوا. فكان لابد ان يعني ياخذ نصيبا من هذا. فكان هو بيقول هذا. وليه؟ لانه كان في حال فقر مدقع مدقع. هو بيصف كما قلت هذه الحاله انه كل بيقول: كنت استلقي على الارض اجعل بطني لها وسكن الجوع من شدته. الراجل شوف واصف ايه الحال لحد فين، يجي في يوم ما فيش خالص والبطن عند الجوع لها قرصه، ربنا ما يحكم عليكم، فلها قرصه. فيضحك عليها كما يقول له العلم، فينام على بطنه، الحراره اللي طالعه من الارض وكتمه البطن دي تغش المعده فتسكن قرصه الجوع. وكما قلت لكم بيقول كان يمر به رجل كان عنده حياء مع شده فقره، كان عنده حياء، فيقول: كان يمر به الرجل فاستوقفه واساله عن الايه من كتاب الله: والله اني لا اعلم حدودها وحلالها وحرامها، ومتى نزلت واين نزلت وفيما نزلت، لا اساله عنه الا لياخذنا الحديث حتى نصل الى بيته، فيقول لي: تفضل، فاتفضل فيطعمني. فكل ده شوف الادب اللي كان ملتزما به هذا الرجل. فهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في، وده كان في غزوه حنين. وغزوه حنين كما تعلمون كانت في اخر سنه 8 هجريه في شهر شوال، كانت بعد فتح مكه، وهذا غاز بعض القبائل فتجمعوا وارادوا ان يغزوا المدينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجل بمعنى الكلمه، رجل، وكان عنده مبدا ان الهجوم خير وسيله للدفاع. ولذلك انا قلت لكم التدليس والغش في التاريخ اللي كانوا بيضحكوا بيه علينا زمان واحنا في التعليم، كان يقولوا ان صاحب نظريه الهجوم خير وسيله للدفاع نابليون بونابرت. نابليون ايه وزفت، يلا الله يفحمه ويطرح مراح. نابليون ده غازي محتل فاشل. نابليون اول من فعل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرا تاريخ الغزوات ما فيش مرة استنى لما العدو يجيله إلى المدينة إلا في غزوة الخندق. وده كم من الكياسة، وده كم من الكياسة، وده كم من الكياسة. وبرضه ما قبعش داخل المدينة، ده خرج حدودها وعد خندقا خلاص. لكن في باقي الغزوات يسمع إن في حد جاي، نبقى إحنا عندهم قبل ما يبقوا عندنا، قبل ما يبقوا مش استنى لما يضربني على قفايا وبعدين ابتدى اتهور واقعد بقى اشجب واستنكر وانت عارف. فعلى طول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال تلك القبائل. ففي شوف بقى في الغزوه دي ابو هريره بيتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف في غزو وجهاد. لكن خد بالك هنفهم حاجات كتير قوي من الحديث ده. فهو بيقول، وطبعا انا بشرح ليه؟ لأن هذا الحديث حديث صحيح 100% وموجود في صحيح البخاري بسند غير سند ابن عساكر. يعني البخاري له سند وابن عساكر له سند، وكلا السندين صحيح وكلا الحديثين صحيح صحيح. فهذا الحديث أصله موجود في صحيح البخاري بغير ذكر غزوة